قال المؤلف رحمه الله: لذلك لا يجوز القول كل واحد على دينه الله يعينه بقصد الدعاء لكل. الشرع ليعلم أن الإعانة معناها التمكين والإقدار وليس الرضا كما يتوهم بعض الناس. الله تعالى هو الذي أعان المؤمن على إيمانه والكافر على كفره، وممن صرح بهذا التعبير الإمام محمد الأمير المالكي، وهو من مشاهير علماء القرن الثاني عشر الهجري، ووافقه عليه الشيخ محمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية وإمام الحرمين في كتابه الإرشاد وغيره. فعلم من هذا أن المسألة فيها تفصيل، فمن قال هذه الكلمة اللي هي كلمة كل واحد على دينه والله يعينه، فمن قال هذه الكلمة بقصد الدعاء أي الطلب بأن يعين الله الكافرين على الكفر كفر، لأن فيه الرضا بالكفر للغير. وأما إذا أراد الإخبار فلا يكفر، لأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يسأل عما يفعل، لأنه ليس عليه محكومية ولا ناهية له. قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. هذا من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله هو الذي أضل الضالين، هو الذي هدى المهتدين. فألهمها أي النفس، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. الله أقسم بالنفس وما سواها، يعني والذي خلقها وهو الله. الله أقسم بالنفس وما سواها أي والذي خلقها وهو الله تعالى. فألهمها أي الله، أي ألهم الله النفس. فألهمها أي ألهم الله النفس فجورها وتقواها، أي هو الذي جعل الضال ضالا والمهتدي مهتديا. هذا من أقوى الأدلة، احفظوا هذا الدليل. ونفس وما سواها، الله أقسم بالنفس وما سواها يعني والذي خلقها وهو الله. فألهمها أي ألهم الله النفس فجورها، أي النفس الضالة هو الذي ألهمها فجورها. وتقواها أي النفس المهتدية هو الذي ألهمها تقواها. هذا معنى الآية. والله لا يسأل عما يفعل، يعني إذا واحد قال لك وهو يسلم للقرآن قال لك: كيف الله يلهم النفس فجورها ثم يحاسبها؟ فإن كان يسلم للقرآن ما الجواب له؟ لا يسأل عما يفعل. هذا الذي يسلم للقرآن يقال له لا يسأل عما يفعل. إذا واحد قال لك: من خلق الكفر من الكافرين والمعصية من العصاة؟ تقول له: الله. إذا قال لك: كيف يكون الله خالقا للمعصية من العاصي والكفر من الكافر ثم يحاسبه على ذلك فيعذبه على ذلك؟ ما هو الجواب؟ إن كان يسلم للقرآن الجواب: لا يسأل عما يفعل. وإن كنت لا تعرف حال هذا الإنسان تبين له، تقول له: الله خلق الإنسان وهو مالكه حقيقة، فله أن يتصرف به كما يشاء، والله لا آمر له ولا ناهي، لا يتوجه إليه أمر يعني ولا يتوجه إليه نهي، لا أحد ينهى الله ولا أحد يأمر الله، فهو متصرف في ملكه كما يشاء. والإنسان ملك لمن؟ لله. هو متصرف في ملكه فلا يكون ظالما. إنه بعض الناس يقول لك: إيه إذا خلق المعصي وحاسب عليها بيكون ظالم. ما هو الجواب على هذا؟ يقال له: ما معنى الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير محله، هذا لا يجوز في حق الله تعالى. وأيضا من الظلم أن يتصرف الشخص في ملك غيره بدون رضاه بلا حق. طيب هذا الإنسان ملك لمن؟ لله. فالله يتصرف بملكه كما يشاء. لذلك الرسول قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. بس لو حفظت هذا الجزء من الحديث مهم جدا. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبه وهو غير ظالم لهم. هذا رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما. وتركوا في شيخ مشهور بالأردن له مسجد خاص فيه بعمان اسمه الشيخ عبد القادر الشيخ، قال قال في مجلس ممتلئ المسجد بأتباعه قال لهم إذا الله شاء المعصية من العباد عاقبهم عليها شو بيكون؟ ما جاوبوا اني سكتوا، قال لهم ما تستحوا بيكون ظالم قولوها. والعياذ بالله، هذا الشيخ على رأسه لفة يدعي التصوف، هو اسمه عبد القادر الشيخ، اسمه عبد القادر الشيخ. هذا الحديث لو واحد كان حافظه لقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته. مين يعني أهل أرضه وسماواته؟ يعني كل الناس، كل الجن، كل الملائكة، يعني هذا معناته. مين أهل السماوات؟ الملائكة، وأهل الأرض الإنس، البشر والجن في الأرض. بعدين هذا يشمل الأنبياء ويشمل الصالحين. والرسول عم بيقول لو عذب، يعني هو لا يعذب الكل، لكن هذا من التوحيد. هذا الجزء لو حفظوه بس للاستدلال، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم، أحمد وابن حبان موجود هون هو، بس نحن عم نقول هلا لأنه مرة يعني إجا الوقت الاستدلال فيه بهالعبارات. حفظوه، قولوا الجزء هذا، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. مهم جدا أن تحفظوا، لأنه مثل هالمجلس لو واحد حافظ الحديث شو كان قال له؟ كان قال له هالجزء هذا. أو لو واحد حافظ الآية على قليلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والآية الأخرى وما ربك بظلام للعبيد، كيف عم بيقول بيكون ظالم؟ وممن قال بأن الله يعين الكافر على كفره. شو يعني هون الإعانة؟ مثل ما قلنا فوق التمكين، يعني من الذي مكن الكافر من الكفر؟ الله، لكن الله لا يسأل عما يفعل، لا يسمى ظالما ولا يسأل عما يفعل. وممن قال بأن الله يعين الكافر على كفره الشيخ محمد الباقر النقشبندي، فلا عبرة بإنكار بعض الرعاعي المدعين للتصوف المنتسبين إلى النقشبندية، حيث أنكروا علينا ذلك واستعظموه، وذلك من فرط الجهل، لأن معنى الإعانة التمكين. فالله تعالى هو الذي يمكن المؤمن من الإيمان، وهو الذي يقدره على ذلك، وهو الذي يمكن الكافر من الكفر لأنه هو الذي قدره على أن يفعل الكفر. لكن هذه الكلمة لا تقال على معنى الدعاء. إمتى بيقولها بعض الناس الجهال؟ لما يكون واحد ينكر عليهم يقول له مثلا هذا انتبه منه، مثلا هذا يقول هذا يهودي أو هذا نصراني أو هذا على كذا من الملة من ملة الكفر. بعض الجهال هنا ماذا يقول؟ أي يا أخي كل واحد على دينه الله يعينه، هيك يقول. لا يجوز أن يقولها على معنى الدعاء. ليش؟ لأنه إذا واحد تمنى للكافر أن يكفر ماذا يكون؟ يكون كفر. إذا واحد اتمنى لكافر أن يكفر أو رضي بكفر الكافر يكفر. لذلك من الأشياء اللي ينبغي أن تنتبهولها، أحياناً بيجي ولد يقولكم فلان مثلاً نطر فيه سب رب العالمين. إذا كنا نحن لا نعرف حال هذا الولد، هل يعرف الحكم أم لا يعرف الحكم، تراجع ولا ما تراجع، ما بنجي بالنادي هالولد هذا بنقول تعال أنت سبيت رب العالمين. هذا الولد إذا كان واع بالكفر ما بيعرف أنه هذا كفر، وعم يقول إيه أنا سبيت رب العالمين أو أنا مثلا قلت كذا وكذا من الكفر، يكون استنطاق له ليعيد أن يعترف بشيء حصل منه من الكفر. هذا لا يجوز. شو بعمل أنا هون بهالحالة هاي؟ نادي هالولد بقول له مثلا زاروا لي هذا سب رب العالمين، بقول له من سب الله فهذا كفر، ومن كفر عليه أن يتشهد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله إن كان حصل منك ذلك. أنا ما بيجزم بخبر هذا الولد اللي أخبرنا، بس ما بيجي يقول له تعال أنت سبيت رب العالمين. وقد يقول نعم أنا سببت الله، وإن كان هذا الولد الصغير اللي هو دون البلوغ. الفقهاء الشافعية يقولون لا أثر لتلفظه بالكفر، بمعنى أنه إذا مات على لفظ كفري وبعده ما بلغ، هذا يعامل معاملة والديه المسلمين. كيف نعامل المسلم إذا مات؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. ليش؟ لأن ردة الصبي لا تصح. هذا معنى عبارة الفقهاء الشافعيين لما يقولوا ردة الصبي لا تصح. شو يعني؟ يعني لا أثر لها، يعني لا يترتب عليها الآثار التي تترتب على ما يصدر من الكبير من ألفاظ الكفر. إذا واحد كبير سب رب العالمين، هذا إذا مات على حاله قبل أن يتشهد وين بيروح؟ هذا إلى جهنم وبئس المصير. لا يجب علينا أن نغسله، ولا يجب علينا أن نكفنه، ولا يجوز أن نصلي عليه، ولا يجوز أن ندفنه في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن نترحم عليه، لأنه مات على الكفر، يترتب عليه أحكام المرتدين. أما الصبي اللي هو دون البلوغ، إذا سب الله بلا اعتقاد، هذا اللفظ شو بنقول عنه؟ كفر. نقول هذا الولد، هذا الصبي تلفظ بلفظ الكفر، ويجب علينا نحن البالغين نهيه، ويجب علينا أن ننهاه وأن نقول له من قال هذا فهذا الكلام كفر، ومن قال الكفر يتشهد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليتعود على ذلك حتى يعرف الحكم. لأنه إذا بلغ سب رب العالمين يصير مرتد حقيقة. هذا معنى كلمة الفقهاء الشافعية لما يقولوا لا تصح ردة الصبي، يعني لا يترتب عليها الأحكام اللي بتترتب فيما لو حصلت من شخص كبير. هذا باللفظ ليس في الاعتقاد. إذا الصبي اعتقد أن الله جسم أو شكل أو قاعد على العرش، كل هذا الاعتقاد كفر، يخرج الشخص المسلم من الإسلام إن اعتقده بعد الإسلام. بدك تتخلى عن الاعتقاد، تعتقد أن الله ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان، وتتشهد لتدخل في الإسلام. لأنه نحن عم نتكلم بالأول عن اللفظ إذا حصل منه بلا اعتقاد، سب الله بلا اعتقاد، قال والعياذ بالله أخت ربك دون أن يعتقد أن لله أختا، هذا شو منقول عنه؟ هذا اللي بيقولوا عنه الفقهاء بالنسبة للصبي دون البلوغ، ردة الصبي لا تصح. هذا معناه، هذا معناه قول الفقهاء. إذا سب هذا لا أثر له، لا يبنى، لا يترتب عليه أحكام المرتدين لمجرد التلفظ بالكفر إلا إذا اعتقده، هيك قالوا الفقهاء الشافعية. أما عند الحنفية فعلى ما تعرفين وتريدين أن تقوليه، يعني خليك على مذهب الحنفية. أما هذا ما قاله الشافعية، تلفظ بالكفر لا أثر له عند الشافعي. هذا معناه لا أثر له، طالما ليس عن اعتقاد، يعني لا يعتقد أن هذا حلال، لا يعتقد أن هذا يجوز، ولا يعتقد مقتضى هذا اللفظ الذي قاله، هذا معناه لا أثر له. هذا مذهب الشافعي. الشيخ اللي بيسأله قال له نعم، إذا واحد حصلت معه هذا الموضوع اللي قلناه، هذا بيحصل أمام مع المعلمة بالمدرسة، بيجي التلميذ بيقول لها صاحبي صف رب العالمين، فبتيجي بتبعت وراء تقول انت سبيت رب العالمين. فقال الشيخ حفظه الله ان كان ما عندها يقين انه سيقول نعم انا سببت الله لا تكفر، لكن هذه الطريقه غلط، انه هون ما نجاز به انه هو سيعترف بالكفر، فعنده احتمال يقول لا يمكن انا ما قلت، هو هذا الولد افترى علي. بس انتم مشان الطريق الصواب شو هو؟ ان كان كبير ولا صغير نقول لكم عنه شو بتعملوا؟ نقول لكم عنه شخص يعني ما ثبت عنكم، تجي بتقول له انت العباره هاي حكمها انه كفر اللي بيقولها، واللي بيقولها بده يتشهد. هيك بتقول له انت دول، ما بتقول له اذا واحد كبير قالوا لك سب رب العالمين تعال انت سبيت رب العالمين، لانه اذا كان هذا جاهل ما بيعرف حكم سب بالله، بفكر انه ما سب الله لا يكفر، قال لك ايه نعم انا سبيت رب العالمين، هذا ماذا يكون؟ اعترافا بالكفر. الكافر لما يعترف بكفره ماذا يصير؟ يكفر زيادة على كفره، يكفر. أما بعد التراجع، لما يجي واحد عند مفتي يستفتيه يقول له أنا حصل مني قلت كذا وكذا، ليش عم يسألوا المفتي؟ لأنه متراجع الله عن اللفظ. فبيوم إذا قال له مثلا هذا المفتي ماذا كنت تفهم لما قلت هذا اللفظ؟ ما لو قال له كنت أفهم كذا من المعاني الكفرية، هو ما بيكون يعترف بكفره، لأن شو بيكون؟ عم بيبين الشيء الذي كان واقعا فيه في الماضي، إن هو الآن متراجع عن هذا اللفظ، ما بيعتقده يعني، بس جاي يسأل عن الحكم. فلما يقول له ماذا كنت تفهم، إذا قال له كنت أفهم كذا اللي هو معنى كفري، وقد تراجع عن ذلك، هون شو بيكون؟ لا يكفر الآن بهذا، إنما هذا يخبر عن شيء قد مضى منه وهو عرفه بالحكم، فبيقول له تشهد، هذا الفهم الذي كنت فهمته لما قلت هذه العبارة فيه كفر، عليك أن تتشهد لتدخل في الإسلام. خلص تراجع وعرف انه هذا غلط ولا يعتقده، او ما بعلك الخطأ. ودون البلوغ على اعتقاده كفري، الصبي يدخل الجنة على اي اعتقاد كان، حتى بالاعتقاد اصلا شو ما كان اعتقاده، كل شخص غير مكلف، هذا الشخص اللي هو غير مكلف هذا على أي اعتقاد مات هذا يدخل الجنة، لو كان يعبد الأصنام، مش دون 15 دون البلوغ، أقل سن يبلغ فيه الولد ما هو؟ تعرفوا؟ أقل سن قد يبلغ فيه الذكر والأنثى شو هو؟ 9 سنين، مش 15 ولا 14 ولا 13، 9 سنين قد يبلغ الصبي لما يصير عمره 9 سنين قد يبلغ، والبنت كذلك لما يصير عمرها 9 سنين قد تبلغ برؤية المني أو برؤية الحائض، بالنسبة للذكر برؤية المني، هذا أقل سن يتصور فيه البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى. فما بنقول اللي عمره دون 15 من شو بنقول؟ الذي هو غير مكلف، من مات وهو ليس مكلفا، شخص صغير مات دون البلوغ على أي اعتقاد مات، هذا لو بده يروح يدخل الجنة. من هو؟ يعامل معاملة والديه. فالحاصل أنه يصح اعتقاد أن الله هو يعين المؤمن على الإيمان وفعل الصالحات، وأنه هو الذي يعين الكافر على الكفر وعلى المعاصي، وأما الدعاء للكافر والعاصي بالكفر والمعصية فهذا لا يجوز. ما بجوز نحن ندعي لواحد كافر بالكفر ولا لواحد عاصي انه يعمل معاصي. فالاول الدعاء للكافر بالكفر كفر، فاللي بيقول كل واحد على دينه الله يعينه على معنى الدعاء للكافر بالكفر كفر، واما الدعاء للعاصي بان يمكنه الله من تلك المعصيه فذلك معصيه وليس كفرا. وفي قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء أوضح دليل على أن الله هو الذي أعان المؤمنين الذين ملكوا والكفار الذين ملكوا، فنمرود وفرعون وغيرهما من ملوك الكفر الذين أفسدوا في الأرض ودعوا الناس إلى الكفر، الله تعالى هو الذي أعطاهم هذه القدرة فهو الذي أعانهم على ذلك. وأما قول الشافعي رضي الله عنه خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فيه إثبات أن العباد يجرون فيما علم الله منه، فمن علم الله منه أنه يؤمن آمن، ومن علم الله منه أنه يكفر كفر. وقوله وهذا أعنت وذا لم تعن معناه هذا الذي وفقته للخير أعنته على الخير، وأما إذا لم تعن أي لم تعنه على الخير وأعنته على الشر فهذا لم تعنه على الخير، وليس معناه أن الله لا يعين على الشر لا، إنما هذا في توحيد إثبات أن الله هو معين العاصي على المعصية وهو الذي أعانه المؤمن على الإيمان، يعني مكنه من ذلك. أما التوفيق فمعناه خلق القدرة على الطاعة، هذا معنى التوفيق، خلق القدرة على الطاعة. وقال بعض العلماء التوفيق معناه فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. فلذلك يا أحبابنا انتبهوا، إذا واحد زعلكم لو كان كافر ما بيجوز تقول له الله لا يوفقك. غلط هذا الأمر، من فهم المعنى لا يجوز أن يقوله، بس العوام لا يفهمون المعنى، العوام لا يفهمون المعنى. لذلك قال الشيخ حفظه الله: من كان من العوام لا يفهم معنى التوفيق فقال لكافر الله لا يوفقه ويفهم من ذلك الله لا ييسر له أموره، لم يكفر وليس عليه معصية لأنه لا يفهم المعنى. أما الشخص الذي تعلم المعنى خلص لا يجوز أن يقوله، لأن التوفيق معناته خلق القدرة على الطاعة أو فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. فنحن ما منقول حتى للكافر، ما منتمنى له أنه يبقى على كفره، ما منتمنى له يعصي، ما منتمنى له يقع بالمعصي، بل نتمنى له أن يهتدي. فلذلك لو زعلكم واحد كافر شو بتقوله؟ الله يهديك مثلا، بدل ما تقوله الله لا يوفقك تقوله الله يهديك. هالكلمة لا تقال، الله لا يوفقه لا لكافر ولا لمسلم. لو كان مؤذي هذا المسلم، لو كان ظالم ما منقول الله لا يوفقه. عندنا بيروت كثير بتستعمل هذه، وبعض الناس يقول الله لا يوفقه بجاه النبي، يعني بيتبعوها عادة بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، الشيخ حفظه الله من زمان قال لي لألكم بكل المجالس، قال لي شدد عليهم أن لا يستعملوا في دعائهم على مسلم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي قل لهم وشدد عليهم أنه إذا واحد أراد أن يدعو على مسلم لو بحق، لا تستعملوا التوسل لما تدعو على مسلم. أنت بتتوسلوا إذا دعوتم لأنفسكم أو لغيركم بالخير، أو دعوتم على كافر. أما إذا دعوتم على مسلم لو بحق لا تتوسلوا على الشيء، يعني ما تقولوا الله ينتقم منه بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان جائزا على الظالم، لكن حتى لا تتعودوا على إيراد هذه العبارة في الدعاء على مسلم. يعني عم بيقول الشيخ لو دعوتم على مسلم بحق لا تتوسلوا بالرسول أو بالعمل الصالح أو بالصلاة أو بالأذان، إنه في ناس لما يغضبوا بلشوا بحق الأذان، بحق اليوم الفضيل بيكون يوم جمعة، أو بحق الشهر الفضيل بيكون شهر رمضان، إنه بدون فيش خلق. فتذكروا إنه إذا عم تدعوا على مسلم لو بحق لا تتوسلوا لا بالشهر الفضيل ولا باليوم الفضيل ولا بالصلاة ولا بالأذان ولا بالنبي ولا بالأعمال الصالحة. أما هو الأحسن شو يعمل الواحد كمان؟ يدعو له أحسن أنه يدعو عليه، لو كان هو ظلمه يقول الله يصلح شأنه الله يهديه، هذا أحسن من أنك تجي أنت تدعو عليه. لو كان عمول بحق هذا لا يجوز، على حسب ما يفهم، إن فهم منه أن لا يكون مؤمنا يكفر، أما إن فهم منه أن لا يكون موفقا للطاعات أن يكون من أهل المعصية لا يكفر. بس اللي بيفهم منها أن لا يكون مؤمنا هذا اللي يعمل كفر، بس حتى اللي يتعلم معناه ما بيفهم منها لما يدعو أن لا يكون هذا مؤمنا، أي ما بيخطر بباله أنه هو عم يدعي عليه حتى لا يكون مؤمنا. فأنتوا يعني هو الأنسب أن واحد يتعود لما يغضب مثلا يتعود على كلمة حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة كثير مهمة، لما واحد يغضب يقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله معناها الله كافي ما أهمني، ونعم الوكيل يعني هو نعمة من أكل إليه أموري. هذه الكلمة تعود عليها عند الزعل عند الغضب، لا يخلو واحد منا بحياته أنه يزعل واحد يسمله بدنه، واحد يتحش عليه بالسيارة. بعض أحبابنا بيسمعون أنه إذا واحد طحش عليه بالسيارة بقول له عمى بعيونه ما بيشكير، ويتذكر الواحد أنه بحسب الظاهر هذا مسلم الشخص، يمكن يكون ما قصده هو بالغلط هيك طحش عليه بالسيارة بيسبه أو يدعو عليه، لا يرضى ذاك. ليش لا يوقع حال واحد بإثم؟ عودوا حالكم على كلمة حسبي الله ونعم الوكيل. سمعوني بطلوا يقولوا الاعتذار، ايه انت ما تسمعوني بطلوا اقول الاعتذار، قولي حسبي الله ونعم الوكيل في سرك، انت اسمعيها حتى يهدى بالك. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ورد في القران الكريم. يعني عم يقولوا لهم ان الناس جمعوا لكم حتى يؤذوهم يعني للمسلمين، فهذا زادهم إيمانا للمؤمنين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيه استعانة بالله تبارك وتعالى. حسبي الله معناها الله كافي ما أهمني، إن هو يكفيني ما أهمني. لذلك اللي ورد في الحديث أنه من قال صباحا ومساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بعد ما يسمع الواحد هيك من الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت بتركها، قديش تأخذ 7 مرات؟ يمكن دقيقتين بلفظ صحيح. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أمر الآخرة أهم، أمر الدنيا لو واحد ابتلي في الدنيا حصلت له مصائب وكذا يأخذ ثواب المؤمن لما يصبر، بس بالآخرة هنيك كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. فمعنى حسبي الله، الله كافي ما أهمني، ونعم الوكيل نعم الموكول إليه الأمر، نعم الموكول إليه الأمر يعني هو نعم من أكل إليه أمري، هذا معناه ونعم الوكيل. نعم. شو فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد دعا لواحد ومر بالسيارة بلا حقين وراح ما بيعرفوا مين اللي حصلوا، يعني هذا الشخص يتوب إلى الله يندم ويعزم على ألا يعود إلى مثل هذا الفعل، يقلع عن المعصية ويعزم على أهله لأنه ما بيقدر يشوفه لهذا الشخص، فهون يكفيه ذلك للفعل. بس الفقهاء بيقولوا إذا كان رماه بالزنا مثلا أو رمى أمه بالزنا أو رمى أخته بالزنا فحتى تبرأ ذمته لابد أن يستسمحها، فينوي في قلبه هذا الشخص أنه إن لقيه إن عرفه يستسمحه من هذا، يستسمحه هو إذا رمى له، وإذا أمه بيستسمح أمه، إذا أخته بيستسمح أخته. لذلك قد ما فيكم قد ما في الواحد هذا اللسان لا يستعمله إلا فيما هو خير. العلماء يقولون النفس لها شهوة في الانطلاق بالكلام بما تشتهي من غير نظر إلى العواقب، فزوا هذه الجملة يعني مهمة. النفس لها شهوة في الانطلاق بالكلام بما تشتهي من غير نظر في العواقب، هذا الشيخ عبد الله قال العبارة. النفس لها شهوة يعني عندها ميل، مش بتشتهي هذا الأمر، كيف واحد بيشتهي يشرب بارد عند الشوق وبيشتهي إنه يأكل لما يجوع، النفس تشتهي هيك أنه تتكلم بما تشتهي من الكلام من غير نظر في العواقب. عرفتوا شو يعني من غير نظر في العواقب؟ يعني شو بيصير بعدين؟ أنه ما بفكر شو عايز، شو بده يصير بعدين. فلذلك ينبغي أنه يكون واحد منتبه إلى هذه الشهوة اللي موجودة فينا حتى يضبطها. حتى لا واحد لاحظوا واحد منا إذا كان مثلا عم يحكي مع شخص عم يتسلى لنقول، عادة ما بفكر شو لما يكون عم يتسلى كيف ينبسط هو، بصير بيطلع له نكتة بألف له شغلة، أمرار بيوقع بالكذب هو منه منتبه على الاستسهال هذا الأمر. لما يقعدوا بدون يتسلوا قاعدين فراغ ما في شيء عم يتسلوا مع بعض، خذ لك السيجارة جيب لنا صاحب بزر بلش الأمور هيك، هذا بيوقع فيه حتى من أحبابنا لاحظوا إنه عم يحكوا بيوقعوا بالكذب من سبب المزح أحيانا، بسبب هذا الأمر اللي الشيخ عم ينبه منه عدم مراقبة النفس بأمرها الشهوة هاي اللي هي الانطلاق في الكلام بما تشتهي النفس من غير نظر في العواقب. لو كنا ننظر في العواقب نسأل الله أن نصير منهم، يعني يصير الواحد بيضبط حاله، بيجي مثلا ماشي بالسيارة بيقول لك ليش ساكتين طول الوقت، خليني أقول له شو صار معي امبارح يا صاحبي، لا نتسلى. فإذا كان هو نظر شو عاقبة هذا الأمر، إنه شو في بقلبه هذا الأمر، في خير ما في فايدة، لا حيدخل له سرور على قلبه إذا كان شايف له حادث سيارة مثلا، ولا حيفيده بمسألة شرعية لهالشخص، ولا عم بيأنسه، ما في كلام مباح. شو الأحسن هون لما أشوف أنا العاقبة إنه مباح؟ يشتغل بذكر الله مثلا، يذكره مسألة شرعية، تذاكر أنا وياه في ذكر حديث للرسول عليه الصلاة والسلام حتى نحفظه حتى نتمكن من حفظه، بعلمه مثلا شرح حديث هيك، لما أفكر بالعواقب بصير بعمل هيك. أما إذا لم أفكر لاحظوا شو يوم لواحد شو واحد منا هيك قاعد بجلسة بيته أو مع أصحابه حط مسجلة بينساه هيك ورا التلفزيون، بعدين يقوم يتسمع بعد ساعة شو بيطلع منه، بيطلع غرائب عجيب إذا لم يقع في المعصية. فينبغي إنه الواحد يراقب نفسه، يراقب نفسه حتى لا يقع في المعاصي. هلا بعض الناس قد يقول لك يا أخي ليش مباح، ليش عم تشدد علينا؟ كلام مباح، المباح في المعصية ما بتسجل علينا معصية إذا قلنا مباح. العلماء يقولون ينبغي إن كان الكلام مباحا أن يتركه إن كان لا مصلحة فيه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام، عشان هيك ينبغي. يعني ليش بيقولوا العلماء ازهدوا الشيخ عبد الله، ازهدوا قللوا التنعم، قللوا التنعم، قللوا التنعم؟ شو حكم التنعم؟ ما انه حرام، يعني في الواحد ياكل قد ما بده بلا ضرر من مال حلال، بس يخشى انه اذا حصل عنده ان فقد هذا التنعم اللي هو متعوده، انه شو يحصل منه؟ يقع بالحرام حتى يرجع لما تعود عليه. وكذلك في الكلام يخشى ان ينجر المباح الى الحرام. فلذلك قال العلماء هذه الجملة المفيدة: ينبغي للعاقل إذا أراد أن يتكلم بكلام أن ينظر هل فيه مصلحة، فإن لم يجد فيه مصلحة فالأولى تركه وإن كان مباحا، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. هذه عبارة صحيحة 100%. عليك بطول الصمت إلا بالخير. صحيح. قال الشيخ حفظه الله: يمكن ثلاثة من جماعتنا يعملون بهذا الحديث، عليك بطول الصمت إلا بالخير. ما ثلاثة من جماعتنا؟ قال يمكن ثلاثة من جماعتنا يعملون بهذا الحديث. وتعرفوا أن جماعة الشيخ صار عشرات الآلاف في الأرض، عشرات الآلاف. هذول العشرات الآلاف عم يقول الشيخ يمكن ثلاثة منهم يعملون بهذا الحديث، أنه من عمل بهذا الحديث أنا مرتبته عالي. صباحا ومساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. عم تسألي ولا حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا أنت ما بدك هي تقولي، بس لا سيما إذا أخبرتي بشيء يغضب أو واحد تصرف معك تصرف يزعج، شو بتقولي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طحش عليك بالسيارة، ضرب لك السيارة، ابنك هزك، بنتك هزك، أي واحد هيك حصل منه هذا الشيء يقول هيك. الشيخ حفظه الله من جملة الخصال اللي عنده أنه إذا واحد تكلم بكلام الشيخ بده ينهي عنه وبيفهم هذا أنه الشيخ الله عم ينهي، شو بيقول له الشيخ؟ لتكون العبارة لطيفة بيقول له اذكر الله. يعني أحيانا بكون واحد بلش بده يقع بالغيبة، شو بيقول له؟ اذكر الله. يعني خلص وقف، لأنه كيف واحد يقع بالغيبة؟ ما بينتبه. يعني بضربكم مثلا، يوم كنا بالمستشفى عم نزور مريض، فمرة واحدة بيشتغل بالمستشفيات في منهم هيك يكون قوايا وهيك، واحد من اخواننا قاعد جنبي قال لي ليك هيدي خرجة تكون مديرة سجن، اللي خرجة تكون ممرضة. قلت له اذكر الله كيف عم تقول هيك؟ هيدي حسب الظاهر مسلمة، مستشفى هون بمناطقنا. يعني شفتوا كيف الواحد ما بينتبه؟ فلو عم يحكيها على سبيل انه هيك على كلمة عادية مرة بده يسليني يمكن، فهو وقع هو بشو؟ بالمعصية. نعم؟ انت بترضي واحد يقول عنك او جيرة سجن بدل ما تكون ممرضة؟ ما بيرضاها الواحد، هذا معروف انه ما بيرضاه الشخص. يعني بتكون تنتبهوا لهالامور حتى تسلموا من الغيبة. من وقت الفجر الى نحو 3 ساعات ونصف، بعد الفجر 3 ساعات ونصف. لذلك احرصوا أن تقوموا على الفجر. لو كانت الامرأة في الحيض تقوم على الفجر من أجل أن تقول هذا الورد والأوراد الباقي لورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله: من قال الأذكار التي وردت عن الرسول في التحصين صباحا ومساء بلفظ صحيح لا يستطيع الجن أن يؤذوه، ما بيقبلوه. أنه في ناس بيشكوا من أذى الجن، في ناس ناس بيشكوا من السحر، ما بيقدر السحر إذا عمل سحر يأثر عليكم إذا تحصنتم في وقت التحصين صباحا ومساء، ما بيقدر يأثر عليكم بس بلفظ صحيح. الأشياء اللي وردت عن الرسول كلكم تعرفوها من المغرب إلى 3 ساعات ونصف تقريبا، هذا اسمه المساء، وهذاك اسمه الصباح، من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف. إذا واحد قام بهالوقت لو كان ما عندها صلاة المرأة بالحيض أو النفاس لأجل أن تقول الأذكار، هذا شيء يستأهل أن يستيقظ لأجله. يعني ما تتركوا هذا الأمر. الأذكار القرآن فيها طولها الحائل، أذكار القرآن اللي وردت يعني المعوذات هي تعد من أذكار القرآن، آية الكرسي تعد من أذكار القرآن، ففيهم يرمون. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يقول معمما كلامه الكلب أحسن من بني آدم. مين بني آدم؟ مين بيدخل فيهم؟ الأنبياء بيدخلوا سوى آدم، لأنه آدم هو إن بني آدم يعني أولاده. فلما يقول الكلب أحسن من بني آدم هذا كذب القرآن، هذا كذب القرآن. الشرح: هذا اللفظ لفظ عام يؤدي إلى تكذيب قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذا يخالف يعارض هذه الآية. طب إذا واحد قال لك أنا ما أصلي شو بتقول له؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. شو يعني لا يرى بها بأسا؟ يعني لا يراها ضارة ولا يراها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، هذا معناه لا يرى بها بأسا. استحضروا هذا الحديث، عشان إذا واحد قال له ما أصلي طيب مش إنما الأعمال بالنيات، تقولوا له الحديث وتشرحوا له شو معناه إنما الأعمال بالنيات، يعني التي يتقرب بها إلى الله بالنيات، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذا بالدنية. أما واحد عم يعمل عمل فاسد بيقول لي إنما الأعمال بالنيات، ما دخل هذا. واحد طرق واحد كف لوح له راسه بيقول له عم بمزح معك إنما الأعمال بالنيات، لا ينفعه هون، هذا عمل فاسد اللي عمله، ما بتصلحه هذه النية اللي عم يزعمها. الصلاة بدها نية، الصوم بده نية، الحج بده نية، والعبادات ما يتقرب به إلى الله. أنت ماشي بالطريق شفت فقير أعطيته 100,000 ليرة، رحت على البيت قلت له أنا علي زكاة، يلا هيدي 100,000 زكاة، كيف نويت الزكاة؟ طب أعطيته ما نويت، عم تتصدق عليه صدقة. هون إنما الأعمال بالنيات، ما كنت نويت الزكاة صارت صدقة، أنت نويت الصدقة صدقة، هون بتدخل إنما الأعمال بالنيات. وأما إن كان هذا الشخص في كلامه قرينة تدل على أنه أحسن من الشخص المخاطب في بعض الخصال كالوفاء لصاحبه الذي يرعاه فلا يكفر، يعني عم يحكي عن شخص معين بقرينة بتدل أنه هذا الشخص في الكلب بعض الصفات اللي هو ما بيراعيها موجودة في الكلب من بني آدم، أي من هذا الشخص، هيك بيكون المعنى. هذه القرينة بتكون في قرينة معتبرة تدل على ذلك، أنه هذا اللفظ عام. انتبهوا كمان في ناس بيروحوا بيزوروا واحد مريض كثير بيقولوا تفهم بني آدم، وشو تفهم بني آدم؟ بني آدم بيطلع فيهم الأنبياء، ما بيصير يقول هيك الواحد، بيقولوا تفهم على بني آدم شو ضعيف، أو بيقولوا بني آدم ما بيسوى قشرة بصلة أو ما بيسوى بطاطاية، بيصير بيقولوا هيك كلام. بني آدم لفظ عام هذا بيشمل الأنبياء، فانتبهوا لا تستعملوا هذه الألفاظ. شو بيقول الواحد بهيك موقف مثلا؟ بقول لك الواحد منا شو ضعيف، خلص هاي عبارة مضبوطة ما فيها إشكال، إنه نحن شوف شو ضعاف، لك شو بصير فينا لما نمرض، مطلوب نتذكر نعمة الصحة لما تكون فينا نستعملها في طاعة الله، يعني حتى الكلام يكون في خير، ما يقول تفه على بني آدم. وهذا هون فيها قرينة إنه عم يحكي على حال هذا الشخص، قال الشيخ لا يكفر هذا. صنع عم نبهكم هذه الألفاظ يعني فيها لفظها عام، وإن كان هو لا يكفر ما معناته أنه يقولها، مثل في عبارة يقولها بعض الناس لا يكفر على الشيخ حكمه، شو بيقولوا؟ بيقولوا الله لا يضر حدا. كيف بتقول الله لا يضر أحدا؟ نحن نتمنى أن يضر الله الكفار، ما منقول الله لا يضر حدا، منقول الله لا يضر أحدا منا. هذه العبارة صارت صحيحة، صار دعاء حسن. شوف شو الفرق، كلمة واحدة بس يزيدها، الله لا يضر أحدا منا، ما يقول الله لا يضر حدا. شوف واحد مصاب يا أخي شوف الله لا يضر حدا، نحن لا نتمنى أن لا ينضر الكفار، نتمنى أن ينضروا وأن يهزموا وأن يغلبوا، فما بنقول هالعبارة منها عبارة صحيحة. شو هو؟ صحيح مين فينا مرتاح؟ عبارة صحيحة هاي، معناه في الدنيا ما حدا فينا مرتاح، من يرتاح في الدنيا؟ حتى الملوك لا يرتاحون في الدنيا. هلا بتشوف الملوك اللي معهم مصاري كثير مرتاحين، بيرتاحوا من ناحية لكن يتعبون من نواحي. أي لا يجوز أن يقال كل الناس خ... خير وبركة. وهذه الكلمة كمان فيها تعميم، لما نقول كل الناس خير وبركة، بركة باصطلاح العلماء يستعملونها للدرجة العالية، يعني إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بأنه تقي نقول فلان مبارك، هذا معناه فيه خير كثير يعني. فلا يقال كل الناس خير وبركة، يقال الأولياء فيهم خير وفيهم بركة، مفهوم على حسب اصطلاح العلماء دي تستعمل للدرجة العالية. يعني أنا ما أقول عن إنسان مسلم فاسق هذا إنسان مبارك، ما أقول هيك، أقول عن إنسان تقي أظن به الدرجة العالية أقول هذا إنسان مبارك. هذه الكلمة كمان فاسدة، بس الحكم أنه إذا واحد كان عم يحكي عن مسلمين وقال كل الناس خير وبركة، أي هؤلاء المسلمين مش يهود ونصارى وكفار ومن غير فئات، لا عن مسلمين عم يحكي، وأراد من كلمة خير وبركة أنهم ينفعون فيهم نفع، يعني ما بيفهم من بركة درجة عالية كمان، شوفوا كم قيد إلها، فهذا لا يعني. لكن ننهى عن هالكلمة لأن هذه الكلمة لا تقال. هو وبعض العوام كمان فوق ذلك، بعض العوام ما بيفهموا شو يعني بركة بالمرة، ما بيفهموا شو يعني بركة بالمرة، بدليل أنهم يقولون أحياناً إذا أخذوا مالاً من بخيل بيقولوا شعرة من دبر الخنزير بركة، هذا دليل على أنهم لا يفهمون معنى البركة. هذه كلمة لا تقال، الخنزير منه مبارك، الخنزير نجس خبيث يقال عن الخنزير. فهني شو بيفهموا منها هون؟ أنه استخراج المال من البخيل هذا فيه كسب لنا، يعني معناته نحن كسبنا منه هذا البخيل، لا يكفرون على هذا الفهم، لكن هذه الكلمة لا تجوز ويجب النهي عنها. وما فينا نحن نستعرض كل الكلام اللي يقولوا العوام هلا، بس عم نضرب أمثلة قد تحصل مع ناس تعرفوها. لا يجوز، بس ما في بعض الناس فيه خير وبركة. نعم بعض الناس فيه خير وبركة، صحيح بعض الناس فيهم خير وبركة، صحيح. فيك تقول للكافر أنت آدمي، هذا فيك تقوله إياه، آدمي يعني بني آدم، هو مدش بفهمنا بس إنه فيك تقوله للكافر يجوز أن يقال الله يسلمك، معناه في الدنيا للكافر يجوز، إذا أجا من سفر أو عمل عملية فيك تقوله الحمد لله على السلامة، هذا معناته سلامتك في الدنيا، هذا معناته يجوز. لمين؟ إذا واحد أراد بهذا إن شاء الله يكون مباركا، يعني بمعنى أتمنى له أن يطلع على خلاف حالك، أن يطلع مسلما صالحا، يجوز على هالنية، مش على معنى يهمه أن الدين الذي هو عليه فيه بركة، لا. نعم الولد اللي اجى من رجل، الولد حلال، اذا النصارى الزواج فيما بينهم عملوه، الولد الذي يخرج ابن حلال، هذا لا يقال عنه ابن زنا. مرتد الذي هو ابن الزنا قد يطلع مباركا، قد يطلع وليا، لكن لا نقول له عبارة توهمه للمرتد أن نكاحه صحيح، أو أن هذا الولد ولد منه بالحلال، أو أنه ينسب إليه، هذا اللي ما منقوله، بس ولد الزنا قد يطلع إنسانا وليا مباركا، إن شاء الله يطلع مباركا، يجوز أن نقول إن شاء الله يطلع مباركا. الولد منه خبيث لكونه ولد من الزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على ابن الزنا من اسم والديه شيء، ابن الزنا ما عليه اسم بالمرة. قال المؤلف رحمه الله أو من يقول العرب جرى، أما إذا خصص كلامه لفظا أو بقرينة الحال فقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب فلا يكفر، لكن كمان لا تقال، لأن العرب لا يخلو أن يكون فيهم صالحون، العرب وإن كان فيهم فساد كثير هلأ صار، لكن لا يخلو أن يكون فيهم صالحون. الشرح يكفر من قال هذه الكلمة مع التعميم، لأن كلامه هذا شمل الأنبياء وغيرهم. نعم. أليست الأرض طاهرة نظيفة؟ الأرض طاهرة نظيفة ما فيش أن يجوز. شيخ اللي بحط المسجلة الراديو والإذاعة ليس حراما. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يسمي الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم لا إن ذكر البسملة بنية التعوذ بالله من شره. انتبهوا كأنه في ناس بيسموا الشيطان هنا، يعني بيقولوا وجه بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم للتعوذ صحيح، بس بعضهم كأني لاحظتهم في جملتهم لما يقولوا العبارة كأنه عم بيقولوا وجه بسم الله الرحمن الرحيم هيك، مش بنية التعوذ. فهذا اللي بيسمي الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم هاي كلمة طيبة، فمسمى الشيطان الخبيث بهذه الكلمة الطيبة بيكفر. يا أحبابنا في بعض الناس بدول الخليج لا سيما لاحظت كثير بيجوا هناك باكستانيين كثير عندهم جهل بالدين بشكل عجيب، اللي اسمه عبد الرحمن بنادوه رحمن، بنادوه رحمن ما بنادوه عبد الرحمن. في الإمارات سمعتهم يقولون عن التاجر الذي له مصلحة يقولون عنه أرباب، لا يجوز هذا، بيقولوا عنه أرباب، بيقولوا شو بتشتغل أرباب. السعودية بيقولوا متسبب عن التاجر، بس بالإمارات سمعتهم عم بيقولوا هذا فلان أرباب، يعني هو التاجر صاحب العمل، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا اللفظ. نعم أرباب بيفهموا منه أنه صاحب المصلحة يعني صاحب العمل. قال الشيخ لا يكفر لكن لا يجوز، أنه لا يفهم منه أنه وصفه بأنه رب العالمين يعني، لا بس هذا اللفظ لا يجوز. هذا من نتيجة شو؟ نتيجة الجهل. هذا كأنه باكستان ما بقى، كأنه ما بقى في علماء حتى ينبهون لهدول الأشخاص اللي بيسموا حالهم رحمن. هذا لا يقع في الكفر، لأنه إنما تحريف لفظ الجلالة يعد معصية، إذا واحد حرف لفظ الجلالة معصية. إنما إذا نادى إنسانا بلفظ رحمن أو يا رحمن هذا كفر. نعم. إذا واحد سمي بعبد النبي مثلا هذه التسمية حرام، لكن بعد أن سمي بذلك أهله سموه عبد النبي، إذا نحن ناديناه عبد النبي ما علينا معصية، لكن هو الذي سماه عليه معصية. بسموا عبد النبي وعبد الحسن وعبد الحسين لأنهم يفهمون منه خادم النبي وخادم الحسن وخادم الحسين، لكن لا يجوز. العلماء قالوا لا يجوز التسمية بعبد النبي، لا يجوز، حرام. كذلك لما النصارى سموا ولدهم عبد المسيح كفروا، لأنهم يريدون أن المسيح خلقه، لكن نحن إن ناديناه ما علينا شيء، أنه صار علما له. هذا قول اللي بيسموه انت، قول اللي بيسموه. قال المؤلف رحمه الشرح: هذه الكلمة الشريفة من جعلها عبارة عن الشيطان يكفر، وأما من قال بسم الله الرحمن الرحيم عند إرادة ذكر الشيطان بنية التعوذ بالله من شره كأنه يريد الشيطان يحفظنا الله من شره ببركة البسملة فلا يكفر. وهذا يجري على ألسنة كثير من العوام على وجه يوهم أن الشيطان هو بسم الله الرحمن الرحيم. فبدو ينتبه الواحد. قال رحمه الله: وهناك بعض الشعراء والكتاب يكتب كلمات كفرية، كما كتب أحدهم هرب الله، فهذا من سوء الأدب مع الله الموقع في الكفر. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. نعم. بالنسبة للنصارى إذا سموا عبد المسيح كفر، ما إلا تفسير. هو كفر لأنهم يعتقدون أن المسيح خلقه. ما في مقولة بيسموه خادم. لا، هم لا يريدون هذا. نعم، نكفرهم على هذا. كذلك هذا اللي بسموه تيل ديو، هذا اللي سماه هو عليه ما يستحقه، لكن نحن إذا قلناه بعد أن صار علما ما علينا شيء نحن، لأنه هو صار علم، هذا. شو معناتها اللفظة؟ هذه ما فيها تعرض للشيء، ما فيها مخالفة للشرع. مدرسة اللغات أي تعلموا فيها اللغات. أما هذيك أوتيل ديو معناته فندق الرب، مش هيك معناتها؟ بيطلع معناتها فندق الله، ولا يقال عن هذا المستشفى فندق الله، لا يقال. فهذا صار علما. كذلك كلمة مار الياس صارت علم، لأنه هو الياس بالأصل عند النصارى شخص يسموه القديس هن. فسأل الشيخ جرت مجرى العلم، هذه جرت مجرى العلم، يعني صار فينا نقولها بدون حكاية. إيه اسم علم يسموه سان جورج، يسموه مار الياس، وهذا المستشفى. فنحن فينا نقوله بدون الحكاية لأنه جرى مجرى العلم. مش معناته نحن نثبت هذا، يعني عم نوصف الياس الكافر بهذا، أو عم نوصف هذا المكان بأنه فندق الله، لا. ما منقول له مسلم. أي كافر، أي كافر اسمه مسلم أو اسمه مؤمن لا نناديه بذلك، مفهوم؟ واحد في ناس اسمه مؤمن بيكون، في واحد اسمه مسلم يوم بيرتد، بعد هذا لا أناديه بهذا الاسم، خلص لا يجوز يعني. نعم، إيه في ناس اسمه مسلم وفي ناس اسمه مؤمن، فهذا إذا كان كفر لا يجوز نداؤه مؤمن ولا نداؤه مسلم. من نقول اللي بيسموه مسلم اللي بيسموه مؤمن، ليش لا يجوز؟ لأن لخشية الإهام، خشية الإهام إنه هذه صفة هذا الإنسان، ما بقى صفته هو مسلم ولا صفته مؤمن، فما منقول عنه. ويكفر من يستحسن هذه الأقوال والعبارات، وما أكثر انتشارها في مؤلفات عديدة. الشرح أن قائل كلمة هرب الله كفر. إذا جاء واحد لكم مجاز ما يمشي عليكم هالكلام، لا يقال هذا تشبيه. اليوم واحد عم يحكي لي، هو مقرر بلجنة الأسئلة اللي بيحطوها بالامتحانات، فهو بيشتغل بقضية اللغة العربية، حاطين مقال لمخائيل نعيمي هذا، وقايل فيها عن الله المهندس الأكبر، مثل عبارة سيد قطب. فقال لهم أنا لا أوافق على هذه العبارة، هو نائب الرئيس، يعني إذا لم يوافق ما بتمشي. قالوا له ليش؟ قال له ما بيجوز واحد يقول عن الله، هن في منهم النصارى ومنهم أشكال وألوان يعني، قال له ما بيجوز واحد يقول عن رب العالمين المهندس الأكبر، هذه من صفات الخلق، وما بيجوز أن يوصف الله بصفات الخلق. قالوا له ييما في مجاز، هذا مجاز. فقال لهم مجاز والتشبيه، شوف المتعلم الشرع بصير يعني بيعرف يرد عليهم. في مجاز اسمه مجاز الحذف، ومجاز اسمه مجاز التشبيه. مجاز الحذف يجوز في حق الله، مثل ما اجى في الآية القرآنية وجاء ربك، قال الإمام أحمد إنما تأتي قدرته، هذا شو اسمه؟ مجاز الحذف، يجوز هذا الحذف، مجاز الحذف فيه. أما بالذال مجاز الحذف فيه. أما الثاني مجاز التشبيه، هذا يستعمل في حق المخلوقين. لما تقول زيد أسد شو معناتها؟ معناته ايه يشبه الأسد، يعني هذا عنده جرأة وقوي بيفوت بالمعركة وبيضحش، هذا معناته. أو زيد قمر، زيد بدر، يعني جميل كتير. أما في حق الله لا يجوز مجاز التشبيه، ليش؟ لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال، قال له الآية كمان وراها. فقاموا هوليك سلموا له، قالوا له طيب كيف؟ وهيدي مخايل نعيمة قايلة، شو بدنا نعمل نحن حتى لي؟ قالوا نكتبه بتصرف، ما دايما بحطه بتصرف، يعني ما دايما بحطه بتصرف، فقالوا حطه بتصرف، تصرفوا يعني. فمشي الحال ويفا، بس انه الجهال هكذا يقولون، بيقول لك ايه هذا مجاز، مجاز التشبيه لا يجوز في حق الله، فلا تضربوا لله الامثال، يعني تصرفوا وغيروا بعض العبارات، يعني هذا معناته. مجاز الحذف يجوز في حق الله، ايه مثل الآية وجاء ربك، مثل الحديث تجيء سورة البقرة. هون شو يعني تجيء سورة البقرة؟ قال الإمام أحمد إنما يأتي ثوابها، هذا معناته. الإمام أحمد قال إنما يأتي ثوابه، هذا اسمه مجاز الحذف. أما التشبيه ممنوع في حق الله. الشرح أن قائل كلمة هرب الله كفر، لأنه استخف بالله ونسب إليه التحيز في المكان. شو يعني المكان؟ شو قلت يملأ الفراغ؟ ايش ما حفظته شو معناه المكان؟ الفراغ الذي يشغله الحجم، هذا معناه المكان. والحركة شو هي؟ انتقال الجرم من مكان إلى آخر. والسكون إن شاء الله بدنا نعمل كتاب، يعني كتيب يطبعنا يا أستاذ صلاح للجمعية طبعا، تعريفات، يعني هدول اللي عم ناخذهم بالتوحيد، أشياء اللي نستعملهم نحتاجهم نحن وعم ندرس، بصير نحفظهم لأولادنا لو بالمدارس، تعريفات يعني شو معنات المكان، بصير بيعرف واحد ليش لا يجوز المكان على الله، شو معنات الجسم، شو معنات الجوهر، العرض، صار عندنا أشياء كثيرة مارقة معنا نحن، فينا نعملهم هيك كتيب نسميه تعريفات إن شاء الله. وما قاله القاضي عياض في كتاب الشفاء دليل على كفر من قال مثل هذه الألفاظ الشنيعة باتفاق العلماء. نهلل ثلاث مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحديث أهل العلم بيقول: كنت إذا أخذت درسا أعدته ألف مرة. يقول: كنت إذا أخذت درسا أعدته ألف مرة. حافظ السيوطي يقول: أنا لما كنت أخذ الدرس كنت أعيده ألف مرة. هلا النفس تلاقي تستطيع الأمراض يشعر الواحد كيف يعيده مرة أو مرتين أو ثلاثة. كنت إذا أخذت درسا أعدته ألف مرة. هذا سأله شخص قال له: كم رأيت النبي؟ كم مرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: رأيته 74 مرة. حافظ السيوطي كان من أهل العلم، بس في بالكتب اللي تنسب إليه افتراءات عليه. وقال: حفظت 200,000 حديث ولو وجدت غيرها حفظتها. وقال: كنت إذا أخذت بيتا شاهدا لمسألة حفظت القصيدة كلها. مش بيمرق أبيات أحيانا بيكون شاهد لمسألة كذا، أنا لما أشوف بيت شاهد بروح أجيب القصيدة بحفظها كلها، يعني فرغ ذهنه للعلم. هلا الأحاديث المدونة في الكتب تطلع نحو 50,000 حديث، الصحيحة مع الضعيفة المدونة يعني المسطورة في الكتب تطلع نحو 50,000. بس لما يقولوا الحفاظ مثل البخاري أو أحمد محمد أنه أنا استخرجت كتابي من 200,000 حديث أو من 100,000 حديث، هذا معناته على اعتبار اختلاف الروايات. يعني أمراض الحديث الواحد بيجي فيه 5 روايات، إذا قلنا مثلا 20,000 حديث، إذا كل واحد جاي 5 روايات بدناش صاروا طيباً. فلما يقول مثل الحافظ السيوطي أو البخاري أو أحمد محمد استخرجت هذا المسند هذا الكتاب هذا الصحيح من كذا 100,000 200,000، بنقول مهم اللي يجوا، ما كل الأحاديث المدونة 50,000، معناته بالروايات المختلفة. لما بيجي الحديث أمراض 5 روايات 10 روايات 7 روايات، فإلى هذا يرجع قوله 200,000 و100,000 ونحو ذلك. نصلي العشاء بارك الله فيكم.